وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. الاستقامة هي لزوم الصراط المستقيم من غير تعويج عنه يمنة ولا يسرى. وعلى الطريقة إما أن يكون المراد على الطريقة طريقة أهل الإيمان والحق والهدى، أو على طريقة أهل الكفر والباطل والضلال. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، أي ماء كثيرا متدفقا، لنفتنهم فيه. لنفتنهم أي لنختبرهم، والفتنة في القرآن يراد بها الاختبار كما في هذه الآية، يراد بها نتيجة الاختبار إذا كانت سيئة كما في قوله سبحانه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يكون شرك ولا كفر. والفتنة كذلك في القرآن تطلق على الحجة كما في قول ربنا: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. وتطلق الفتنة كذلك على الإحراق بالنار كما في قول ربنا: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، أي أحرقوهم. فقول ربنا لنفتنهم فيه أي لنختبرهم، لنفتنهم فيه. فإذا كان المقصود بالطريقة أي طريقة أهل الاستقامة والصلاح، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، أي لنختبرهم أيسلمون ويستقيمون، يستمرون على الاستقامة. وإذا كان المقصود بالطريقة طريقة أهل الكفر والغواية، لنفتنهم فيه أي استدراجا، لأسقيناهم ماء غدقا استدراجا لنفتنهم فيه. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه، أي يدخله، يدخله يسلكه عذابا صعدا، أي شديدا شاقا، نسأل الله العافية. منه قول ربنا: سأرهقه صعودا، يسلكه عذابا صعدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال الرازي رحمه الله: وأن المساجد لله معطوفة على أنه استمع نفر من الجن، أي أوحي إلي أن المساجد لله. وأما الخليل ابن أحمد رحمه الله فإنه يرى بأن أن ها هنا متعلقة باللام، أي فلا تدعوا مع الله أحدا لأن المساجد لله. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد هي مواضع السجود، مواضع السجود، سواء كانت بيعا أو كنائس أو صلوات أو المساجد التي يذكر فيها اسم الله كثيرا. فإن البيع جمع بيعة وهي مكان متعبد اليهود، والكنائس جمع لهدم الصوامع، وبيع الصوامع جمع صومعة وهي متعبد النصارى، والصلوات جمع صلو وهي أيضا متعبد النصارى. هذه كلها يدعى مع الله غيره وينسب إلى الله الولد. وقيل المقصود بالمساجد ها هنا أعضاء السجود، أعضاء السجود. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه، عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم يدعوه، يدعو ربه، كادوا يكونون عليه لبدا. لبدا أي مجتمعين بعضهم فوق بعض، من تلبد الشيء إذا اجتمع بعضه فوق بعض، كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي، قرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر، قال إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد، لن يجيرني أن أي لن ينصرني ولن يمنعني، لن يجيرني من الله أحد، ولن أجد من دونه ملتحدا، أي ملجأ أميل إليه. فإن مادة اللام والحاء والدال تدل على الميل، ومنه قيل للحد لحدا، لأنه يكون في مائلا في جانب القبر، ومنه قيل للملحد ملحد، لأنه قد مال عن الحق. قال جل من قائل: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. الاستثناء ها هنا منقطع، لكن إن بلغت عن الله عز وجل رسالاته رحمني، إلا بلاغا من الله ورسالاته. ومن يعص الله ورسوله، ها هنا الجملة شرطية، فإن له نار جهنم، هذا جواب الشرط، خالدين فيها، أي مقيمين إقامة طويلة. ثم قال أبدا، فدل على أن هذه الإقامة صلى الله العافية أبدية سرمدية، فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إن أدري، أي ما أدري، أقريب ما توعدون ما تخوفون به، أم يجعل له ربي أمدا. أمدا أي غاية ومدة. عالم الغيب جل جلاله، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، أي يجعل له حرسا من الملائكة يحفظونه من أمر الله، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم. قرأها رويس ليعلم بالبناء لغير الفاعل، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. إخوتي وأخواتي، المعنى الإجمالي لهذه الآيات أن الجن مستمرون في الحديث عن عالمهم، وقالوا وأن معشر الجن منا المسلمون الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ومنا القاسطون، ومنا الظالمون الذين كفروا بالله عز وجل وقسطوا، أي جاروا عن الحق وعدلوا إلى الباطل، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. ثم بينوا جزاء كلا الفريقين: فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. هؤلاء الذين استسلموا لله عز وجل في حكمه الكوني القدري وفي حكمه الديني الشرعي، وانقادوا له بالطاعة بعد أن شهدوا له بالوحدانية وبرئوا من الشرك، هؤلاء الذين توخوا وقصدوا الحق والرشد وتبرأوا من الباطل، فأولئك تحروا رشدا، كما قال جل من قائل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وقال: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. وقال: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. هؤلاء هم أهل الرشاد حقا، فأولئك تحروا رشدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أسلم ورزقه الله كفافا وقنعه بما آتاه. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، هؤلاء الذين كفروا بالله فجعلوا له أندادا، وأشركوا بالله ما ليس لهم به علم وما لم ينزل به سلطانا، ونسبوا إلى الله الصاحبة والولد، أو ادعوا معرفة الغيب، أو كفروا برسله أو أنكروا البعث والمعاد فأولئك هم الخاسرون الضالون، وهؤلاء هم حطب جهنم، كما قال جل من قائل: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وقال جل من قائل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولا يرد هنا السؤال الذي طرحه الفلاسفة، لأنه إذا كان الجن من النار كيف يعذبون بالنار، كيف يعذبون في جهنم؟ لأن الجواب البدهي الذي ردده علماؤنا من قديم بأن الله على كل شيء قدير، وإذا أخبر فخبره صدق، ثم إنه لا يمتنع أن يكون النار بعضها أقوى من بعض، فهؤلاء الجن مخلوقون من نار لكن يعذبون بنار هي أشد من النار التي خلقوا منها، مثلما أن الحديد هذا العنصر القوي الصلب يكسر بحديد أقوى وأصلب، كما قالت العرب: لا يفل الحديد إلا الحديد. ثم إن كون الجن مخلوقين من نار لا يمنع أنهم يعذبون بالنار، كما أن الإنس مخلوقون من تراب لكن التراب يؤذيهم. ثم إن الجن أصلهم من النار لكن حقيقتهم ليست نارا، كما أن الإنس أصله من تراب لكن حقيقته إنما هي لحم وعظم وشحم وعصب ودم وما إلى ذلك. فهؤلاء الجن قالوا بأن الكافر منا إلى جهنم، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. ثم قالوا: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. لو أنهم استقاموا على أمر الله عز وجل وأطاعوا أوامره واجتنبوا زواجره وحكموا شرعه لأسقيناهم ماء غدقا، لكانت عيشتهم رغدا وحياتهم طيبة، كما قال جل من قائل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فتقوى الله عز وجل والاستقامة على أمره سبب لرخاء العيش وطيب الحياة. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. فهذه الحياة دار فتنة، دار ابتلاء واختبار. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم، لنختبرهم أيهم أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. هذا المعرض عن ذكر الله عز وجل، المستكبر عن الانقياد لأمره جل جلاله، جزاؤه عند ربه نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. جزاؤه عند ربه عذاب شديد شاق يسلكه، أي يدخله، عذابا صعدا، عذابا شديدا شاقا لا طاقة له به، كما قال ربنا: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وقال: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ يسلكه عذابا صعدا. هذا جزاؤه عند الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أي في الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد لله، هذه اللام لام الملك، وربنا جل جلاله هو ملك كل شيء ومالكه ومليكه. فالمساجد وغير المساجد كلها لله، لكن الإضافة ها هنا إضافة تشريف، إضافة تشريف. الله جل جلاله أراد أن يشرف هذه المساجد فنسبها إليه، مثل ما قال جل من قائل: فقال لهم رسول الله ناقة الله. ناقة الله، والنوق كلها لله سبحانه، لكن هذه الناقة قد شرفت من بين النوق، ناقة صالح عليه السلام. فها هنا أيضا قال ربنا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يا أيها الناس لا تدعوا مع الله أحدا، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فلا تدعوا مع الله أحدا، دعاؤكم صلاتكم سجودكم ركوعكم رجاؤكم خوفكم ينبغي أن يكون لله جل جلاله. فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه، لما قام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وها هنا يصفه ربنا جل جلاله بأنه عبده، وقد وصفه بذلك في أشرف المقامات كما قال سبحان الذي أسرى بعبده، وقال فأوحى إلى عبده، وقال الحمد لله الذي أنزل على عبده، وقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وقال أليس الله بكاف عبده. فهو عبد الله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الوصف الذي كان يحبه. قال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وذلك ردا على من قال له يا سيدنا وابن سيدنا، قال مه لا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام ربنا جل جلاله ينسبه إليه تشريفا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، يدعو ربه، كادوا يكونون عليه لبدا. هؤلاء إذا كان المقصود بكادوا، إذا كان المقصود الجن، فإنه وصف لحال سماعهم للقرآن من النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه قد صار بعضهم فوق بعض، تلبدوا اجتمعوا. أو أن المقصود بذلك كفار قريش، كفار قريش الذين اجتمعوا على عداوته صلوات ربي وسلامه عليه. قل أو قال إنما أدعو ربي، أدعو ربي جل جلاله، لا أدعو غيره ولا أرجو غيره ولا أعتصم بغيره ولا أستعيد بغيره. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، لا أشرك مع الله أحدا سواه. ولذلك ربنا جل جلاله خاطبنا في شخص نبينا صلى الله عليه وسلم، قال لنا: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال جل من قائل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. النبي عليه الصلاة والسلام يأمره ربه بأن يتبرأ من الحول والطول، وأنه عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله رسالته، وأنه بعد ذلك لا يملك الهداية، وإنما الهداية يملكها رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا المعنى في قول ربنا جل جلاله: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يملك الهداية، هو يملك الإرشاد، يملك أن يدلك على الطريق، لكن بعد ذلك أن يزرع الإيمان في قلبك أو أن يملك لك توفيقا، لا، هذا بيد الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد، لن يجيرني من الله أحد، لن يمنعني، لن ينصرني من الله أحد. فالله جل جلاله إن ينصركم فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. ولذلك ربنا جل جلاله لما طلب المشركون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يغير بعضا من القرآن، أمره ربه بأن يجيبهم، قال: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وقال جل من قائل: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، لن أجد من دونه سبحانه ملجأ أميل إليه، ولن أجد من دونه ملتحدا. وهذا التبرؤ من الحول والطول وهذا الاعتصام بالله عز وجل هو الذي يحتاج إليه كل من يدعو إلى الله، كل من يجاهد في سبيل الله لا بد أن يقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم، والذي كفاه الله وآواه وأرشده وهداه. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. الاستثناء ها هنا منقطع، أي لو أني بلغت عن الله رسالاته رحمني، إلا بلاغا من الله ورسالاته. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ونبي عليه الصلاة والسلام قد بذل جهده واستفرغ وسعه في هذا البلاغ منذ أن بعثه الله إلى أن قبضه الله، وقبل أن يتوفاه ربه ب81 ليلة قام في صعيد عرفات وبين للناس معالم الإسلام وحقوق الإنسان وحدود الحلال والحرام، ثم قال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. بلغ عليه الصلاة والسلام إلا بلاغا من الله ورسالاته. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. إخوتي وأخواتي، في هذه الآية مسألتان عظيمتان. المسألة الأولى: استدل بهذه الآية المعتزلة في خلود صاحب على خلود صاحب الكبيرة في النار، قالوا لأن الله قال: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فمعنى ذلك ومن يعص الله أي معصية، ف لكن أهل الحق قالوا المعصية ها هنا الكفر، معصية ها هنا الكفر، الشرك بالله عز وجل. أولا لأن السياق دال على ذلك، فإن السياق قل إني لن يجيرني، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. ثم ثانيا مما يدل على أن السياق في الحديث عن أهل الكفر أن الله جل جلاله قال بعدها فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا، ولا أحد من أهل الإسلام مهما بلغت معاصيه يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم أضعف ناصرا وأقل عددا، بل مهما كان المسلم عاصيا لربه إلا أنه يعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم مؤيد منصور، وأنه صلوات ربي وسلامه عليه مسدد معصوم. ولذلك لا متمسك لأهل الاعتزال وللخوارج في القول بخلود صاحب الكبيرة في النار في هذه الآية الكريمة. وأما قول ربنا خالدين فيها أبدا، فهذه الآية هي إحدى آيات ثلاثة في القرآن تدل على أن النار باقية خالدة، وأن أهلها الذين هم أهلها وهم الكفار والمشركون خالدون فيها أبدا. الله جل جلاله قال في سورة النساء إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال في سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. هذا هو الموضع الثالث. هذا الذي تدل عليه آيات أخرى كقول ربنا كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما دخلت أمة لعنت أختها، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون، إلى غير ذلك من المواضع في القرآن. أما الآيات التي توهم خلاف ذلك فهي محمولة على من دخل النار من أهل الإيمان من أهل التوحيد، كقول ربنا جل جلاله خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار إلى غير ذلك. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يخرج من النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. هؤلاء المغرورون، هؤلاء الذين ظنوا بالله الظنون، إذا رفعت عن أبصارهم الغشاوة وعاينوا الحق الذي لا شك فيه حينها سيدركون من هو الأضعف، من هو الأقل، من هو الأذل، من هو الأحقر، مثلما قال ربنا جل جلاله في سورة مريم إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا، فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. سيعلمون من هو أضعف ناصرا وأقل عددا. ثم قال جل من قائل: قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. وعليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. هل يكون هذا الأمر عاجلا أم أن ربي جل جلاله قد جعل له غاية ومدة؟ الله أعلم. ليس هذا من اختصاص محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك أمره ربه بأن يقول لهم هذا الكلام: إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب جل جلاله، هو عالم الغيب كما قال عن نفسه: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فالله جل جلاله هو عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، فلا يظهر على غيبه أحدا. الغيب اختص نفسه بعلمه، ما أطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، إلا من ارتضى من رسول فإنه قد يطلعه على بعض الغيوب، مثل ما أن نبينا صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على غيوب عظيمة، فحدثنا صلوات ربي وسلامه عليه عن الفتن والملاحم وأشراط الساعة، وأخبر عمن يموت على الكفر عياذا بالله، فقال لأصحابه: يوما ضرس أحدكم في النار أعظم من جبل أحد. فعلا ارتد أحد الناس ممن كان جالسا، والرجال بن عنفوة ملاحق بن مسيلم الكذاب بعد أن كانت تظهر عليه سيما الزهد والعبادة وغير ذلك من غيوب عظيمة. أخبر فاطمة أنها أول أهله لحوقا به، وأخبر أن عمر بن أن الباب سيكسر، فكان الباب عمر فقتل رضي الله عنه، وأخبر عثمان بأن الله سيقمصه قميصا، فإذا راوده المنافقون على خلعه فلا يخلعنه، إلى غير ذلك من الغيوب. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. الله جل جلاله يسخر له ملائكة يحفظونه ليعلم أن قد أبلغوا، أو في القراءة الأخرى: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. إخوتي وأخواتي، من فوائد هذه الآيات أن قول الجن وأن منا المسلمون ومنا القاسطون يدل على أن في الجن مؤمنا وكافرا، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. هذه شهادة من الجن لأهل الإسلام بأنه أهل رشاد. والآية تدل على أن مؤمني الجن في الجنة، فالرشد هو الهدى والفلاح، وهو الذي يهدي إليه القرآن. فمن لم يدخل الجنة لم ينل غاية الرشد، بل لم يحصل له من الرشد إلا مجرد العلم. وأصرح من هذا قول ربنا: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وبعد ذلك قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان. والآية دالة على أن من كفر من الجن فهو معذب في النار كمن كفر من الإنس، وأما القاسطون فكالوا لجهنم حطبا. وفي قول ربنا: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، نستفيد أن من استقام على الصراط رغد عيشه وطابت حياته وصفى أمره من كل كدر. ولذلك قال علماؤنا: من أحب تصفية الأحوال فليجتهد في تصفية الأعمال. من أحب تصفية الأحوال فليجتهد في تصفية الأعمال. أما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربي يسلك عذابا صعدا. من عقوبات المعاصي إخوتي وأخواتي أنها تمحق بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة، وبالجملة فإنها تمحق بركة الدين والدنيا. فلا تجد أقل بركة في عمره ودينه ودنياه ممن عصى الله. وما محقت البركة من الأرض إلا بمعاصي الخلق، نسأل الله العافية. وإن العبد ليحرم الرزق بذنب يصيبه. وقول ربنا لنفتنهم فيه يدل على أن الدنيا وما فيها جعلها الله فتنة واختبارا للعباد. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، الإعراض عن ذكر الله عز وجل من موجبات العذاب. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا دليل على أن المساجد بيوت الله عز وجل، وهي أشرف البقاع وأفضلها. وأنه لا بد من الإخلاص، الإخلاص واجب حال بناء هذه المساجد وكذلك حال الصلاة فيها، فلا تدعوا مع الله أحدا. وقد أضاف ربنا جل جلاله المساجد لنفسه تشريفا، فاستدل بذلك على تنزيهها عن غير العبادات. فليست المساجد مكانا للبيع والشراء ولا للخصومات ولا لإقامة الحدود ولا لنجدان الضالة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأيتموه يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك، ومن سمعتموه ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك. وقول ربنا وأن المساجد لله لا يفهم منه أنها لا تنسب إلى غير الله تعريفا، لا، لا مانع أن يقال مسجد فلان، مسجد فلان، مثل ما كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم مسجد بني معاوية ومسجد بني زريق وهكذا. هذا من باب التعريف لا من باب التمليك. وقوله فلا تدعوا مع الله أحدا فيه تحريم لدعاء غير الله عز وجل. ولذلك من باب يعني الفائدة، أئمة الإسلام متفقون على أنه لا يشرع بناء المشاهد على القبور، ولا يشرع اتخاذ القبور مساجد، ولا يشرع الصلاة عندها، ولا يشرع قصدها لأجل التعبد عندها بصلاة أو اعتكاف أو استغاثة أو ابتهال أو نحو ذلك. هذا ليس من دين الله عز وجل. دين الله تعظيم بيوت الله وحده لا شريك له، وقصدها للصلاة فيها والاعتكاف بها ونحو ذلك. وأنه لما قام عبد الله كادوا يكونون عليه لبدا، يدل على شدة حرص الجن على الاستماع للرسول صلى الله عليه وسلم وتراكمهم عليه. وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد بذل جهدا عظيما في تبليغ الدعوة والقيام بأعباء الرسالة. قل إنما أدعو ربي، هذا أمر بالجهر بحقيقة الدعوة. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك هذا، بل كله من الله جل جلاله وحده لا شريك له. فمن يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وفي الآيات بيان حالة الخلق، وأن كل أحد منهم لا يستحق من العبادة مثقال ذرة، لأن أشرف الخلق محمدا صلى الله عليه وسلم إذا كان لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا، بل لا يملك ذلك لنفسه، علم أن الخلق كلهم كذلك. فمن الغلط اتخاذ من هذا وصفه إلها آخر مع الله. هذا الذي لا يملك لك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، كيف تتخذه إلها مع الله؟ وفي قوله قل إني لن يجيرني من الله أحد، استفاد أن الله تعالى إذا أراد بأحد سوءا فلا مرد له، وما لهم من الله من واق. فلا ملجأ من الله إلا إليه. وفي قوله إلا بلاغا من الله ورسالاته يستفاد أن من بلغ عن الله رسالته فقد سلم من الإثم والمؤاخذة. وقول ربنا ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا رد واضح على من ادعى بأن عذاب النار غير مؤبد لأهل الكفر والشرك. وقوله سبحانه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا رد على الدجاجلة من المنجمين والكهنة والعرافين وكل من يدعي أنه قد اطلع على ما سيكون من حياة أو موت أو غير ذلك، لأنه مكذب للقرآن. فهؤلاء أبعد الناس عن رضا الله عز وجل. ومن ادعى كذلك أن النجوم تدله على ما يكون من حياة أو موت أو غير ذلك فقد كفر بما في القرآن الكريم، لأن الله قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، فالله جل جلاله قد انفرد بعلمها فلا يعلمها أحد من الخلق إلا من ارتضاه الله وخصه بعلم شيء منها، وما يكون للأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرنا بشيء من الغيوب هذا بإعلام الله تعالى إياه، لا أنه قد استقل بعلم ذلك. وليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا تفيد بأن الله تعالى عالم بالجزئيات والكليات والموجودات والمعدومات والعلويات والسفليات والممكنات والمستحيلات، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أسأل الله سبحانه أن يجعلني وإياكم من المنتفعين المعتبرين المتعظين، والحمد لله في البدء والختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.